والرزق هذا خير وبحثها يحذفه الله عن النار وانجاه منها وفضل الجنه والنعيم فهذا هو الفائز الحقيقي هذا هو السعيد وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور يعني يغتر به اكثر الخلق ولا ينتبه لهذا المتاع ويسلم من الغرور به الا القلائل من الناس وهم اهل الايمان والتقوى واكثر الخلق يغتر بهذا المتاع وله يغضب وله يرضى وله يطلب قد نسي الاخره واعرض عنها ولم يهم له الا هذا المتاع العاجل هذه حال الاكثرين قليل من عباد الشكور الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قال في ايات كثيرات ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين واما هذا الاثر فهو منقطع لان محمد بن علي الباقر لم يدرك عليا ولم يسمع عن علي فهو مروي جعفر الصادر عن محمد الباقر بن علي بن حسين عن جده عن جد ابي علي بن ابي طالب وبينهما مسافه لم يدركه فهو منقطع وخاوي قد مات كما قال المحقق من اهل العلم من دهر طويل وفي هذا تعزيه ان في الله عزاء من كل مصيبه عظم من كل هالك وذاك من كل فائت فبالله فزقوا وإياه فرجوا فالمصاب من فرج الثواب فهذه تعرف للسامعين إما من ملك من الملائكة وإما من مؤمن من الجن وليس بمستغرب نعم وهم يستعملون وقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة تعلق الإسناد إسناده ضعيف إسناده ضعيف الانقطاع أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وقد فاز هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة وقد رواه بهذا ثابت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدهم الجنة خير من الدنيا وما عليها والروح يروح على في سبيل الله والغدو خير من الدنيا وما عليها اللهم صل على وقد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم وابن حبان في صحيح أبو حاتم ابن حبان أبو حاتم ابن حبان وقد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم ابن حبان في صحيح وقد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن عمرو هذا ورواه ابن مردوين وجه آخر وقال حدثنا محمد بن أحمد وقال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى أنبانا حميد بن مسعدة أنبانا عمرو بن علي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ثم تلا هذه الآية فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وتقدم عند قوله تعالى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما رواه وكيع بن جراح في تفسيره عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه وقد رواه الامام احمد في مسنده عن وكيع به وقوله تعالى رواه مسلم ايضا وقوله تعالى والحياة الدنيا إلا متاع الغرور تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وأنها دنيئة فانية قليلة زائلة

فاغتنى به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتفاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا وقال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح هو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة البحيرة بغيرها يسمونها بحيرة على هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة. فلما أبى الله ذلك أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فلا فاف ذلك الذي فعل به ما رأيت فعفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفون على المشركين وعلى الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى أهو الله تعالى. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا إلى آية قال تعالى رد كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كبرأس من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بل ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد قريش قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعذاب عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فبايعوا وأسلموا. وكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله. هذا هو الواجب. وهذه الله نبي كانوا قد اصطلحوا أن يملكوه عليهم يجعله ملكا في المدينة ورئيسا في المدينة. فلما جاء الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وهاجر المدينة ورأى أن الأمر قد فاته وزال ما أريد به شرق بالأمر وكره مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فوته هذه الولاية ووجد في نفسه من ذلك الشيء كثير والعياذ بالله حتى وقعت بدر. فلما وقعت غزوة بدر قتل الله فيها صناديد قريش وكبارهم ورؤساءهم وظهر دين الله على أعدائه. قال الخبيث عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين قال في الأوثان هذا أمر قد ظهر هذا دين قد توجه وخافوا فبايع. فقال فأمرهم يبايعوا فبايعوا وأظهروا الإسلام خوفا من أن يصيبهم ما أصاب غيرهم. ولم يبايع في أنفسهم النفاق والكبر والكراهة للحق حتى بات عبد الله على حاله منافقا وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لإظهاره الإسلام فأنزل الله بحقه ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره إلا أن تفعلوا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون نسأل الله العافية. وهذا في عبرة وعظة وذكرى وأن المؤمن داعي إلى الله لا يستنكر إلى أعداء الله فقد آلوا الرسل قبله وآلوا أهل الإيمان قبله فالواجب عليه يصبر ويحتسب ويمضي في سبيله في دعوته إلى الله متحملا ما في ذلك من الأذى صابرا على ما يناله من ذلك يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. هكذا أهل الإيمان في الأمة قبلنا وفي هذه الأمة المحمدية صبروا احتسبوا حتى بلغوا ما عليهم وجعل الله لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل فاصبر إن العاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم كمت نعم. بالنسبة للرجل إذا كان يظهر يعني لا ما عاد صلى عليه يعني انه كافر كان يقول ثبت عليه انه منافق ما عاد صلى عليه صلى الله اذا ثبت انه يؤذي المسلمين لا يختلف لا بد من العلم بكفر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكون على أهبة من أمره فإذا أرسله الله تابعوه. فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدهون الصفيف والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم ويصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتبوا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا يدل على وجوب البيان على أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته وتحذير الناس مما نهاهم الله عنه من الشرك والمعاصي والمخالفات. ولهذا قال عز وجل وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى هم أهل الكتاب التوراة والإنجيل. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس يعني العلم ولا تكتمونه عن نبي محمد وغيره عليه الصلاة والسلام. أخذ الله عليهم ميثاق أن يبينوا ما عندهم من العلم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن الله باعثه في آخر الزمان وأنه يبعث في العرب وأنه في مكة ثم في المدينة. عندهم علم في هذا ولكن جحدوها وأخذوها حسدا وبغيا وكراهة أن يكون هذا النبي في العرب وكراهة أن يستجيبوا له ويتبعوه فتزول مآكلهم التي قد تكون عند بعض الناس فيمنعوها إذا تابعوا محمد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنهم آثروا الدنيا والحظ العاجل وقدموا ما لهم عند الناس من فضول دنيوية ومكانة ومنزلة ورياسة خشوا أن تزول عليهم وخافوا أن تذهب عليهم إذا تابعوا محمد صلى الله عليه وسلم وبينوا أمره وأوضحوه للناس. فبهذا غضب الله عليهم ومقتهم وبين خسارهم ودمارهم وأنهم باعوا الدنيا بالآخرة واشتروا بالآخرة ثمنا قليلا. واليهود لأنهم عندهم العلم والنصارى يغلب عليهم الجهل. أما اليهود فعندهم العلوم كثيرة لكنهم ضيعوها وباعوها بحظ عاجل ولم يستجيبوا لداعي الله عز وجل ولم يعملوا بعلمهم فخسروا الدنيا والآخرة وباعوا بغضب من الله على غضب واستحقوا عذابه جل وعلا وقته يستحقوا السمعة السيئة والذم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية. وفي هذا تحذير أيضا لعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما فعله اليهود، فإن اليهود قوم بهت وقوم مغلوب عليهم وقوم باعوا الآخرة بالدنيا، فلا يجوز لأهل الإيمان من أمة محمد أن يشابهوهم أو يقلدوهم أو يسيروا على مسيرتهم أو يسلكوا مسلكهم، فإنه مسلك خبيث مسلك وخيم. فالواجب على الأمة أن يحذروا ذلك ويبينوا ما عندهم من العلوم للناس ويشرحوها للناس ويوضحوها للناس. سئلوا أو لم يسألوا، وإذا سئلوا ولا بيت ولا يجيبوا صار الأمر أشد. ولهذا في الحديث المسؤول عن إذا كتم أجله الله لمكان رجال النار، إذا كان المسؤول عن علم فكتمه أجله الله لمكان رجال النار. وأبلغ من هذا قوله تعالى إنما يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى مما من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يعنهم الله ويعنهم أولئك إلا أن يتابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بين سبحانه وتعالى أن من كتب العلم ولم يبين يلعنه الله ويلعنه اللعين من خلقه، وأنه لا يفهم من هذا إلا إذا تاب وأصلح وبين ما عنده، تاب إلى الله وأصلح في عمله وبين ما عنده من العلم ما كتب. ومعلوم أن الناس في حاجة إلى العلم والطريق إلى الله لا بد أن يكون من طريق ما جاء برسله، فإذا كتم الناس العلم لم يعرف الناس هذا الطريق ولم يتبينوه حتى يسلكوه، فلا طريق إلى معرفة الطريق الذي يوصل إلى الله وإلى جنة وكرامة إلا من طريق الرسل. إذا كتم العلماء ما عندهم من أين يعلم الناس الطريق؟ فالواجب البيان والإيضاح في كل مكان وفي كل زمان لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى وبيان طريق الحق الذي من سلكه نجا ومن تخلف عنه هلك. والحذر من الكتمان لحظ عاجل، فإن هذا هو طريق المغلوب عليهم وهو طريق الضالين وهو طريق علماء السوء، فلا يجوز للمؤمن أن يتبعهم ولا أن يقلدهم في ذلك ولا أن يتشبه به في ذلك. نعم. وقوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يطوا، كما جاء الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم تزده من الله إلا قلة. وفي الصحيحين أيضا المتكبر بما لم يطع كلابس ثوب يدور. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مريكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس وقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. فقال ابن عباس ما لكم هذه إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم سأل ابن عباس وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فتبيننه للناس ولا تكتمونه ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري للتفسير ومسلم والترمذي والنسائي تفسيريهما وابن أبي حاتم وابن خزيمة والحاكم في مستدركه وابن مردوي كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه.

هل ينصرف؟ ما يدري هل ينصرف إلى الجنة أو إلى النار. وأما المزابل فهي نهاية أموال الناس، نهاية أموال الناس وما يجمعون في الأغلب تنتهي إلى بطونهم، وبطونهم ينتهي ما خرج منها إلى المزابل. اللهم استعان. وعن ابن عمر أنه قال إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقرا على بابها فينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك؟ أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه ويقول كل شيء هالك إلا وجهه. وعن ابن عباس أنه الخريبات التي في الصحاري فيها عبر، كانت مسكونة ثم ذهب أهلها، وتركوها، بقايا الديار ورسوم الديار كانت لي أقوام ذهبوا وتركوها. اللهم السلام. وعن ابن عباس أنه قال ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهل. وقال الحسن البصري يا ابن آدم كل في ثلث، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلثه الآخر تتنفس بالفترة. وقال ابو الحسن من نظر الى الدنيا بغير الله انقبل من بصر قلبه. وقال بعض الحسن من نظر الى الدنيا، وهذا معنى جاء حديث رواه احمد وبعض اهل السنن عن المقدام بن عبد الكريم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطن بحسب ابن ادم يقيمات يقيم صلبه، فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال بعض الحكماء من نظر الى الدنيا بغير العبره انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفله. وقال بشر بن خالد الحاذي لو تذكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. وقال الحسن عن عامر بن عبد قيس قال سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وهو عن عيسى عليه السلام أنه قال يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيثما كنت وكن في الدنيا ضيفا واتخذ المساجد بيتا وعلم عينيك البكاء وجسدك الصبر وقلبك الفكر ولا تهتم برزق غد. وعن امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه بكى يوما بين اصحابه فسئل عن ذلك فقال فاستغفر للدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تفجرها مرارتها ولئن لم يكن فيها عبره لمن اعتبر ان فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن ابي الدنيا انشدني الحسين بن عبد الرحمن لذة المؤمن الذكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر رب لاهم وعمره قد تقضى وما شعر رب عيش قد كان فوق المنى مولق الزهر في خرير من العيون وظل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر غيرته وأهله سرعة الدهر غيرته وأهله سرعة الدهر بالغير. نحمد الله وحده إن في ذا المعتبر وقدم الله تعالى من لا يهتم بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشره وقد

فيقول الله صدق عبدي أغسلوهم بنار البيضة فيخرجون منه رقاء بيضا فيسرحون بالجنة حيث شاءوا. وهذا الحديث ما يعد من غرائب المسند ومنهم ما يجعله موضوعا والله أعلم. أحد ولا إحدى العرسين؟ أحد وقال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن أبيه قال عن أنس بن مالك. نعم لا شك انه غريب استغرب جدا نفسه غريب جدا. نعم نعم معروف من القران. نعم لكن الحديث الظاهر من جوري ذكره الموضوعات كثر في غيره من الله في عمرو بن محمد هذا وابوه اسماعيل بن عياش روى عن غير الشاميين يغلط كثيرا هذا العروس محمد العروسين محل الشاهد هو اللي العروس الثاني يعني بلد الاخرى ما في. نعم على كل حال هو الشهداء يعني اصول الله. نعم والله تخزنا يوم القيامه على رؤوس الخلائق الله وعد بعد عباده اتت الرسل جزاءهم فأهل الإيمان يسأل الله جل وعلا أن يؤتهم ما وعدهم على أثنف الرسل من دخول الجنة والنجاة من النار يسأل ربهم جل وعلا ذلك. والشهداء موعودون الشهداء موعودون بأنهم من أهل الجنة وأنهم فائزين بالجنة فيسأل الله جل وعلا أن يعطيهم ما وعدهم من ذلك وهو يهيئهم سبحانه وتعالى فإنه لا يخلو الميعاد فهو الذي يفي بوعده جل وعلا ولا يهلي وعد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولا تحسبن الذين أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فهم في جنة يسرحون فيها وأرواحهم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش حتى يردها الله إلى أجسادها حين يبعثون فهم في البرزخ منعمون ويسرحون في الجنة حيث شاءوا وأرواحهم ترجع إلى قناديل معلقة في العرش تكون فيها وتأوي إليها. وهكذا أرواح المؤمنين تسرح في الجنة كالطائر يعلق في شجر الجنة ويأكل من ثمارها حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة. فالمؤمنون عموما والشهداء خصوصا موعود بالجنة والكرامة والله سبحانه سوف يعطيهم ما وعدهم به وينجز لهم ما وعدهم به سبحانه وتعالى حين يقوم الأشهاد حين تقوم الساعة وإذا يحشر الناس إليه جل وعلا وإذا ينصرف الناس من ذلك المجمع العظيم إلى الجنة والنار فريق من الجنة وفريق من السعير. فالمؤمنون الشهداء بوجه أخص ينصرفون إلى الجنة والسعادة وأهل كفر بالله والنفاق والضلال يصرفون إلى النار نعوذ بالله من ذلك. وأهل المعاصي على خطر عظيم منهم من يعفى عنه بأعماله الصالحة وتوحيده وإخلاصه ومنهم من يساق إلى النار بأعماله السيئة التي مات ولا بيت منها ولا حتى يطهر وحتى يمحص من سيئاته ثم بعد هذا يخرج من النار الى الجنه. نعم نعم ذكر ثلاثه. نعم يقول عمرو بن محمد ابن بكير الناقد. نعم اللي بعده عمرو بن محمد ابن ابي رزين الخزاعي مولاه ابو عثمان البصري صدوق ربما اخطا من التاسعه. اللي بعده عمرو بن محمد العنقري العنقري العنقري بفتح المهملة والقاف بينهما نون ساكنة وبالزاد أبو سعيد الكوفي ثقة من التاسعة تاسعة بس ثالث علامة البخاري تعليق ومسلم الأربعة والثاني الترمذي. يراجع في التهليل لسان يعني يبين من ولي يروي عن ابيه الاثنين هذا او يكون تقارب رابع لسان بدون امس قد يكون رابع لسان روايه عند سته ولكن من افراد حديث. نعم ابو عقاد هذا هو. نعم ابو عقاد. نعم حكم عليه الشر. نعم ابو عقاد اذا يراجع

والحذر من مشابهة أعدائه والاستقامة على ما أمر به وصلي على ذلك. طريق أخرى هذا الحديث وعن ابن عباس فيها شرعية الاستنام والخير المقام والأرض السماء وقرأ الآيات وتوضأ واستن استاك السنة هي استاك عند الوضوء استاك عند الصلاة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طريق وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا قام عن يسار الإمام يصرف وينقل إلى يمينه ولهذا أخذ من يمينه ونقله إلى يمين فالواحد يقف على اليمين مع الإمام ولا يقف عن يساره ولكن عن يمينه فإذا كان المأموم اثنين وقف خلفه وهكذا إذا كانوا أكثر من اثنين. نعم. طريق أخرى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر بن جبر طريق أخرى لهذا الحديث عن الفلام لا عن الفلام لهذا لهذا نعم محاذاته يقف محاذي هذا الإمام. طريق أخرى لهذا الحديث يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر بن مرزبة حدثنا محمد بن أحمد. نعم. لا بأس لكن لا يكون يعني عادة إنما حسب الاتفاق المصادفة. نعم.